شكلت اللجنة التحضيرية الوطنية المصرية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي يوم 11 من الشهر الحالي. قررت اللجنة التحضيرية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنامية التي تثني على المآثر الخالدة للزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وتعرف بالنجاحات المفتخرة التي يحرزها أبناء شعبنا في النضال الرامي إلى بناء طاولة الاشتراكية القوية وحماية سياسة البلاد تحت القيادة الحكيمة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون، وذلك بمناسبة عيد الشمس وعيد النجم الهادي.